أنواع التوحيد. المحاضرة السابعة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبتي في الله، يسعدنا أن نقدم لكم ولجميع المسلمين في كل مكان محاضرات الشيخ الدكتور أبي عبد الرزاق محمود بن عبد الرازق. أنواع التوحيد. المحاضرة السابعة. مقتطفات من هذه المحاضرة. كيف ظهر هذا التقسيم؟ وما الذي دعا السلف الصالح إلى تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أنواع؟ احنا عرفنا أن السلف قسموا التوحيد إلى نوعين، فواحد يقول لك المشهور أن تقسيم التوحيد عند السلف ثلاثة أنواع. نعم، مقتطفات من هذه المحاضرة. القرآن والسنة لما تعمل فرد وتصنيف لجميع النصوص اللي ورد في القرآن والسنة ماذا تجد؟ تجده ينقسم إلى ثلاثة أنواع. مقتطفات من هذه المحاضرة. لكن إصرار الأشعرية على استخدام حصيلتهم الكلامية العقلية المأخوذة من الآراء اليونانية الفلسفية، إصرار الأشعرية على أن طريقتهم هذه هي طريقة أهل السنة والجماعة، هذا ليس بصحيح. إصرارهم أداهم إلى أن يقسموا التوحيد إلى ثلاثة أنواع أساسية. قالوا إيه؟ قالوا إن الله واحد في ذاته لا قسيم له، والله عز وجل واحد في صفاته لا شبيه له، وقالوا إن الله واحد في أفعاله لا شريك له. ثلاث أنواع من التوحيد عندهم كلها تدور على إثبات ذات الله وإثبات صفاته. والآن نترككم للاستماع إلى هذه المادة، سائلين الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فموضوعنا اليوم يدور حول تصنيف التوحيد إلى ثلاثة أنواع. كيف ظهر هذا التقسيم؟ وما الذي دعا السلف الصالح إلى تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أنواع؟ احنا عرفنا أن السلف قسموا التوحيد إلى نوعين، فواحد يقول لك المشهور أن تقسيم التوحيد عند السلف ثلاثة أنواع. نعم، ظهرت عند السلف الصالح في أنواع التوحيد تصنيف جديد لا يختلف عن تصنيفه السابق اختلاف تقابل أو تضاد، ولكنه اختلاف تنوع واتحاد، اختلاف من حيث العدد فقط، وذلك في مقابل ما أحدثه المتكلمون الأشعرية من تصنيف مبتدع للتوحيد. وكل من أقر من السلف بتصنيف التوحيد إلى نوعين على اعتبار تنفيذ الأمر وتصديق الخبر كما قدمنا ذلك في المحاضرتين الماضيتين، أو قسمه على اعتبار توحيد الغاية والوسيلة، أو توحيد القصد والطلب وتوحيد العلم والخبر، أو توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية والأسماء والصفات. من أقر بتصنيف التوحيد إلى نوعين فسوف يقر ضرورة بتصنيف التوحيد إلى ثلاثة أنواع، على اعتبار إن توحيد الربوبية والأسماء والصفات مش نوع واحد، ولكن سوف يصنف على نوعين. بدل ما نقول توحيد الربوبية والأسماء والصفات هنقول توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وعلى ذلك هتبقى أنواع التوحيد كم نوع؟ توحيد في الألوهية، وتوحيد في الربوبية، وتوحيد في الأسماء والصفات. عند الفصل بين توحيد الربوبية والأسماء والصفات سوف تظهر لا محالة ثلاثة أنواع من التوحيد عند السلف: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد في الأسماء والصفات. هذه الأنواع اشتهرت بين المتبعين لمنهج السلف الصالح، بحيث غطت شهرتها على التصنيف السابق بنسبة كبيرة. يعني أغلب الناس الآن ممن ينتمون إلى عقيدة السلف الصالح لما تسأل عن أنواع التوحيد يقول لك ثلاث، أما تصنيف التوحيد إلى نوعين فلم يعد من الشهرة كاشتهار الثلاثة أنواع. لكن واضح لنا الآن إن ما فيش أي فرق بين تصنيف التوحيد إلى نوعين أو تصنيف التوحيد إلى ثلاثة أنواع. بدل ما نقول توحيد الربوبية والأسماء والصفات هنقول توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية المعروف سلف. لكن تعالوا نشوف ما هي العلة في تصنيف التوحيد إلى ثلاثة أنواع، ما هو الباعث الذي دعا السلف إلى أن يقولوا بثلاثة أنواع في التوحيد. الباعث على تصنيف التوحيد إلى ثلاثة أنواع مبنية على الأدلة القرآنية والنبوية نجده متمثلا في عدة أمور. الأمر الأول، صنف التوحيد عند السلف إلى ثلاثة أنواع على اعتبار معنى التوحيد عنده وما يتبعه بالضرورة من إثبات معاني الكمال التي انفرد بها رب العزة والجلال عمن سواه. التوحيد كما علمنا هو الإفراد، إفراد الله عمن سواه، ولا يكون التوحيد توحيدا إلا مع إثبات من فرض به رب العزة والجلال. فما الذي انفرد به رب العزة والجلال مما ورد في النصوص من إثبات أنواع الكمال؟ عند الحصر والاستقصاء يتبين لسائر البسطاء أن الله تبارك وتعالى انفرد بثلاثة أشياء لا يشاركه فيها غيره. ربنا سبحانه وتعالى ما حد الزيه في ثلاثة أمور، ثلاث أنواع من التوحيد توحد بها الحق سبحانه وتعالى وانفرد بها عمن سواه. أول هذه الأنواع أن الله انفرد بالربوبية، فلا رب للعالمين إلا الله، ولا خالق ولا مدبر للكون سواه، كما قال رب العزة والجلال: ألا له الخلق والأمر، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر. تبارك الله رب العالمين، هو المنفرد بهذه الصفة، صفة الربوبية، منفرد بالخالقية، منفرد بتدبير كونه، هو الذي يتولاه من فوق عرشه. ولو تتبعنا الأدلة على توحيد الربوبية سوف نجد تقريبا ثلث آيات القرآن يدور حول هذا النوع من التوحيد. ربنا سبحانه وتعالى انفرد بإيه؟ أول نوع انفرد بالربوبية. طب النوع الثاني انفرد الله عز وجل بالألوهية والعبادة، لا يقبل الشركة في العبادة أبدا، فإما أن نعبده وحده بإخلاص، وإما يبحث المشركون عن الخلاص. أما أن يقبل من عباده أن يعبدوه ثم يعبده غيره معه في آن واحد، فهذا قد يقبله معبود من المعبودات الباطلة. أما رب العزة والجلال فهو أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه غيره تركه الحق سبحانه وتعالى وشركه. هكذا جاء الحديث مرفوعا عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ويقول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. هذا النوع هو حقيقة الشهادة، وهو تجريد التوحيد والعبادة بقول العبد عند الدخول بالإسلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. هذه هي العروة الوثقى، شهادة التوحيد. ربنا سبحانه وتعالى انفرد بالعبادة، ما فيش شريك معه في العبادة، لا يقبل العبادة إلا إذا كانت خالصة له وحده. ولو تتبعنا النصوص سوف نجد إن ثلث القرآن تقريبا يدور حول هذا النوع من التوحيد. يبقى ربنا سبحانه وتعالى ما حد زيه في الربوبية، وما حد زيه في الألوهية وتوحيد العبادة له، وأيضا ما حد زيه في أسمائه وصفاته. ربنا سبحانه وتعالى انفرد بالأسماء الحسنى والصفات العلى، زي ما انفرد بالربوبية والألوهية فإنه أيضا انفرد بالأسماء والصفات، فلا سمي له ولا نظير له ولا ند له ولا مثيل له، كما قال سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال الله عز وجل: ولم يكن له كفوا أحد، ملوش مكافئ ولا مثيل. يبقى الأمر الأول الذي دعا السلف إلى هذا التقسيم اعتبار معنى التوحيد عندهم. ربنا سبحانه وتعالى انفرد عمن سواه بإيه؟ ما الذي انفرد به؟ انفرد بالربوبية، وانفرد بالألوهية، وانفرد بأسمائه وصفاته. الأمر الثاني الذي دعاهم إلى تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أنواع، قسموا التوحيد إلى ثلاثة أنواع بناء على دلالة النصوص القرآنية والنبوية. القرآن والسنة لما تعمل فرز وتصنيف لجميع النصوص اللي ورد في القرآن والسنة ماذا تجد؟ تجده ينقسم إلى ثلاثة أنواع: إما خبر عن الله تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله، هذا هو توحيد الأسماء والصفات، أو خبر عن قضائه وقدره وحكمته ومشيئته وقدرته وملكه لخلقه وتدبيره لكونه ووصفه لفعله، وهذا هو توحيد الربوبية، وكلاهما مستلزم للآخر متضمن له، كل واحد يدل على الثاني. توحيد الأسماء والصفات يدل على عظمة الربوبية، وتوحيد الربوبية يدل على عظمة الأسماء والصفات. وإما تجد في القرآن والسنة دعاء إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وإلى خلع ما يعبد من دون الله، وذلك من خلال أمر بأنواع من العبادات، ونهي عن المخالفات، فهذا هو توحيد الإلهية والعبادة، وهو مستلزم للنوعين السابقين متضمن لهما. اللي بيعبد ربنا سبحانه وتعالى سوف يقر له حتما بالربوبية وبالأسماء والصفات. وقد نجد أيضا في القرآن والسنة خبرا عن إكرام الله لأهل توحيده وطاعته، وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة. فهذا جزاء توحيد الله عز وجل في الدنيا والآخرة. وإما نجد أيضا في القرآن والسنة خبرا عن أهل الشرك وما فعل الله بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبة من الوبال، فهذا أيضا جزاء من خرج عن حكم التوحيد. يبقى هم صنفوا التوحيد إلى ثلاثة أنواع بناء على دلالة النصوص القرآنية والنبوية، لهم مستند شرعي ورد في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث والأهم الذي دعاهم إلى تصنيف التوحيد إلى ثلاثة أنواع هو رد الفعل على تصنيف المبتدعين الذين أحدثوا تقسيما للتوحيد ما أنزله رب العالمين، المتكلمون من الأشعرية ومنذ وقت مبكر بعد عصر الاعتزال قسموا التوحيد إلى ثلاثة أنواع مبتدعة وأزاعوا هذا التقسيم بين الناس، وانتشر بحكم القوة والقربة من الساسة والأمراء والخلفاء، زي ما حصل من حمق المعتزلة عندما أداروا البلاد الإسلامية في عهد مجموعة من خلفاء بني العباس فغيروا وبدلوا في معنى التوحيد. كان رد الفعل السلفي أنهم قسموا التوحيد إلى نوعين كرد فعل على تقسيم المعتزلة للتوحيد، وأيضا انتشر تقسيم الأشعرية للتوحيد على حساب ضعف السلف وزهدهم وبعدهم عن قصور الخلفاء وعن التقرب للأمراء وأصحاب الأهواء. في الأشعرية قسموا التوحيد إلى ثلاثة أنواع مبنية لا على أصول قرآنية ونبوية كما هو الحال عند السلف، ولكن على دلالات عقلية سقيمة وآراء فلسفية باطلة، أطلقوا على تقسيمهم هذا أصول الدين. الشهر الثاني محمد بن عبد الكريم اللي مثلت 548 من الهجرة يقول في بيان أنواع التوحيد عند الأشعرية، يقول: وأما التوحيد فقد قال أهل السنة وجميع الصفاتية. أهل السنة عنده اللي هم الأشعرية، المتكلمون من الأشعرية يسمون أنفسهم بأهل السنة وإن هم اللي أثبتوا الصفات. سبحان الله، إذا كان الأشعرية اللي أثبتوا سبع صفات بس بيسموهم صفاتية، هم اللي بيقولوا على السلف إيه؟ انتوا عارفين بيقولوا على السلف الصالح إيه اللي أثبتوا جميع الصفات كما أثبتها رب العزة والجلال لنفسه وكما أثبتها رسوله صلى الله عليه وسلم؟ بيقولوا عليهم مشبهة، بيسموا السلف الصالح مشبهة. لكن تعالوا نشوف بيقول إيه. بيقولوا: أما التوحيد فقد قال أهل السنة وجميع الصفاتية إن الله تعالى واحد في ذاته لا قسيم له، وواحد في صفاته الأزلية لا نظير له، وواحد في أفعاله لا شريك له. هذا هو تصنيف الأشعرية للتوحيد. لك واحد في ذاته لا قسيم له، واحد في صفاته لا نظير له، وواحد في أفعاله لا شريك له. فهؤلاء فضلا عن ادعائهم أن الأشعرية هم أهل السنة والجماعة وسلبهم هذا الوصف عن المنتهجين لطريقة السلف، هؤلاء صنفوا التوحيد إلى ثلاثة أنواع محدثة لا دليل عليها من كتاب أو سنة. وهذه الأنواع ما هي في حقيقتها إلا محاولة لتعطيل سنة محمد بن عبد الله. احنا هنشوف الكلام ده دلوقتي بالتفصيل. لضرورة الأمر ينبغي أن نفصل بعض الشيء في حقيقة هذا المذهب الذي انتشر الآن في أغلب البلاد الإسلامية. من المؤسف إن الأشعرية اليوم يمثلون الأغلبية في العالم الإسلامي، ليس عن رغبة معتنقيه من أهل العلم في هذا المذهب، ولكن لكونه واقعا مفروضا في المؤسسات التعليمية في مرحلة التلقي والتعليم منذ الصغر. هذا المذهب الذي يطلق عليه معتنقوه مذهب أهل السنة ما زال مقررا في المدارس والجامعات في أغلب البلاد الإسلامية. طالب العلم يدخل منذ نعومة أظفاره إلى المدارس والمعاهد وهو خالي الذهن، فيجد مقررا منفرا، مقررا غريبا في مادة التوحيد، وبعدين يجد المدرسين يلقنونه ويحفظونه أنواعا من التوحيد مبنية على أدلة عقلية بعيدة عن الطريقة السلفية، طريقة المعتمدة على الكتاب والسنة. وبعدين الطالب يستمر في دراسته حتى يصبح أستاذا جامعيا وهو يجهل حقيقة مذهب السلف الصالح. وبعدين بعد ما يبقى دكتور، لو انت ناقشت في هذه القضية إما أن يستنكف عن الخضوع للحق، لأنه أستاذ صاحب هيبة ومكانة، وقبول الحق عنده يعني أن يقر بلوازم يصعب أن يتصورها أو أن يلتزم بها، وإما تجده يزداد إصرارا على صدق الطريقة الأشعرية ويتمادى في الدفاع عنها بحجج عقلية حتى يستحيل معه النقاش. ومن هنا كانت أهمية التعرف على التوحيد وتقسيمات عند الأشعرية والرد عليه من باب النصيحة لإخواننا من جهة، وتحصين طلاب العلم من جهة أخرى. والله ما نبتغي إلا الهداية لنا وله. السلف الصالح اعتمدوا في اعتقادهم على الاستسلام لأمر الله وتنفيذه على وجه الكمال، واعتمدوا في اعتقادهم على التصديق بخبر الله وإثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. ربنا سبحانه وتعالى هو أعلم بنفسه ووصفه منا، نحن ما رأيناه وما رأينا له مثيلا، فكيف نحكم على أوصافه بعقولنا القاصرة؟ وليس هناك من خيار أمام من يدافع بإصرار عن استخدام عقله في وصف ربه إلا أن يقع في المحظور ويستخدم أقيزة التمثيل والشمول، فيشبه ربه ويقول لو كان الله كذا لكان كذا وكذا، ويجب على الله كذا من أجل كذا وكذا، ولو قلنا في وصفه كذا لكان كذا وكذا. قوانين يبدأ في نفسها وإعدادها ثم يطبقها على ربه تعالى الله عز وجل عن قوله. هو في حقيقة أمره يعتبر ربه فردا من أفراد هذا القياس، ينطبق عليه ما ينطبق على سائر الناس. ولذلك كان مذهب السلف في التوحيد قطع الطريق على هؤلاء بمنع الأقيسة العقلية المبنية على اجتهادات فكرية في التعرف على الغيبيات أو التعرف على كيفية الذات والصفات، سواء كانت أقيسة تمثيلية أو أقيسة شمولية. وقد تقدم ذلك في ذكر العناصر الأساسية لتصنيف التوحيد إلى نوعين عند السلف. لكن إصرار الأشعرية على استخدام حصيلتهم الكلامية العقلية المأخوذة من الآراء اليونانية الفلسفية، إصرار الأشعرية على أن طريقتهم هذه هي طريقة أهل السنة والجماعة، هذا ليس بصحيح. إصرارهم أداهم إلى أن يقسموا التوحيد إلى ثلاثة أنواع أساسية. قالوا إيه؟ قالوا إن الله واحد في ذاته لا قسيم له، والله عز وجل واحد في صفاته لا شبيه له، وقالوا إن الله واحد في أفعاله لا شريك له. ثلاث أنواع من التوحيد عندهم كلها تدور على إثبات ذات الله وإثبات صفاته. تبو توحيد الألوهية، توحيد العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، توحيد الغاية، توحيد الإرادة، توحيد القصد والطلب، ملوش مكان عنده. لكن السؤال الذي يطرح نفسه على العقلاء، على أي أساس عقلي قسم هؤلاء التوحيد إلى ثلاثة أنواع؟ انت قسمت التوحيد إلى ثلاثة أنواع على أي أساس؟ هل هؤلاء استندوا إلى حكم العقل بأن الله أعلم بنفسي ووصفي منا، فجاء هذا التقسيم مستندا على كتاب ربهم وسنة نبيهم؟ أبدا. طب هل استندوا إلى عقول الصحابة والتابعين وأئمة السنة المقبولين عند جميع المسلمين كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم؟ أبدا. في الحقيقة أنهم لم يستندوا في تقسيمهم للتوحيد لا إلى هذا ولا إلى ذاك، وإنما جعلوا الأمر مشاعا عقليا لكل من يدلي بدلوه في الموضوع. فأشبه تقسيم التوحيد عندهم أشبه استفتاء شعبيا واستبيانا فكريا لسائر العقلاء من الناس. مضمون الاستفتاء إيه؟ أيها العقلاء الذين لم تروا ربكم ولم تروا له مثيلا، خمنوا بعقولكم وبينوا لنا بكلامكم ماذا يجب في حق الله وماذا يجوز في حق الله وما الذي يستحيل على الله، وبعدين سنأخذ في النتيجة النهائية برأي الأغلبية، لأننا نعلم أنه من المستحيل اتفاق الكل على استفتاء عادي فضلا عن استفتاء فكري، لكن سنعتبر رأي الأغلبية أصولا عقلية، ثم بعد ذلك نعتبر هذا الرأي أصولا لديننا وعقيدتنا. هذا هو حالهم بالضبط، استفتاء عقلي على ما يجب وما يجوز وما يستحيل في حق الله. من اللي شارك في هذا الاستفتاء؟ قبلت مجموعة كبيرة من كبراء المتكلمين العقلاء، قبلت المشاركة في هذا الاستفتاء، ثم خرج بعضهم بنتيجة غريبة لا يعرف فيها مقياس لفرد الآراء ولا عدد الذين اتفقوا عليها من ذوي الأصوات الصحيحة، لكن المهم إن فيه رأي عام تشكل ظهر في هذه النتيجة، وبعد ما سبوه إلى أحد الزعماء من هو أبو الحسن الأشعري. احنا اتكلمنا بالتفصيل على إن عقيدة أبي الحسن الأشعري غير عقيدته. أبو الحسن الأشعري سلفي المعتقد، اقرأوا كتابه الإبان عن أصول الديانة، استوفينا الكلام ده في عدة محاضرات. نسبوا إلى أبي الحسن الأشعري هذا المذهب العقلي واعتقدوا أنه شارك معهم في هذا الاستفتاء، والواقع أنه لم يكن معهم أصلا في ظهور هذه الآراء، لكن على كل حال توصلوا إلى هذه النتيجة، اعتبروها هي الدستور الأمثل، اعتبروها هي الدستور الحق في باب الاعتقاد، وأن من دان بها فهو من أهل الحق وأهل السنة والجماعة، وما سوى ذلك مشبهة مجسمة يصفون الله بالأعضاء والأجزاء. تعالوا نشوف بنود هذا الاتفاق. بنود هذا الاتفاق تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أنواع بناء على الحيثيات الآتية. اسمع النوع الأول. النوع الأول يقول لك إيه؟ إن الله واحد في ذاته لا قسيم له، واحد لا ينقسم، ليس له أجزاء ولا أبعاد، لأنه هو إن كان له أجزاء لم يخلو، إما أن يكون كل جزء منه حي عال قدير، أو يكون بعض الأجزاء مختصا بالحياة والعلم والقدرة دون الجزء الآخر. يعني بقول لك هو إما يكون مكون من عدة أجزاء كلها فيها الحياة، أو يكون بعضها فيها الحياة والبعض الثاني ميت، نص حي ونص ميت. فإن كان مكون من أجزاء وكلها حية يبقى في الحالة دي في آلهة كثيرة وده ممتنع، وإن كان نص ميت ونص حي برضو هذا ما ينفعش، لان ما ينفعش نقول اله نص حي ونص ميت. هذا غاية ما توصلوا اليه، غاية ادلتهم في اثبات ان ربنا واحد لا ينقسم. ده هو ده التوحيد الذي بعث به محمد بن عبد الله. ربنا سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. هم قاعدين يفصل عليه قوانين، يقول لك لو كان كذا يبقى كذا، ولو كان كذا يبقى كذا. هذه أقيسة لا تجوز أصلا في حق الله. ربنا سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. أقيسة الشمول هذه لا تطبق على رب العزة والجلال، ولم يكن له كفوا أحد. لكن هم تخيلوا ذات الحق سبحانه وتعالى قدامهم وقاعدين يفصلوا فيها بقى. لو كان كذا يبقى كذا يبقى نوصل لكذا. طب هنشوف ما وصلوا إيه. تعالوا نشوف النوع الثاني. قال لك النوع الثاني أن الله واحد في صفاته لا شبيه له، لأنه يخالف الحوادث. يعني ربنا واحد ما هو الشبه البشر، كلام جميل. يقول لك والحوادث لا تقوم به، يعني لا يتصل بصفات المخلوقين. والدليل على استحالة قيام الحوادث بذات الباري، مش قال الله قال الرسول، لا. الدليل ايه؟ الدليل انها لو قامت به لم يخلو عنها، ومن لم يخلو عن الحوادث فهو حادث. فالرب متقدس، اسمع بقى، فالرب متقدس عن الاختصاص بالجهاد والاختصاص بالمحاذاة. قصدهم ايه؟ يعني قول الله تعالى امنتم من في السماء ما ينفعش عندهم، ان ربنا سبحانه وتعالى فوق العرش. اللي في السماء مين؟ يقول لك عذابه. طب وربنا؟ لا لا، ما هوش في السماء، بيكون في جهة لا تحيط به الاقطار ويجل عن قبول الحد والمقدار. الرحمن على عرش استوى، معناها ايه؟ ان ربنا على عرش. يقول لك لا لا لا، اوعى تتصور الكلام ده، ده تبقى مصيبة. ربنا سبحانه وتعالى لا يختص بالجهات، وإلا يكون محلا للحوادث. يبقى أنت ما وحدتش ربنا، يبقى أنت في الحالة دي جعلت الله له شبيه، المخلوق له استواء. طب وبعدين؟ يبقى ربنا ملوش استواء. سبحان الله، الرحمن على عرش استواء عقيدة السلف، أن الله بذاته فوق عرشه. الاستواء معلوم والكيف مجهول. هو يقول لك لا، لو كان على عرش يبقى مختص بجهة ومتحيز، وكل متحيز قابل لملاقاة الجواهر ومفارقتها. يعني معنى ذلك ان هو يبقى على العرش وما هوش على العرش، والكلام ده ما يدخلش في دماغنا. هم قال ايه يا جماعة الرحمن عرش استوى؟ قالوا قول يا اخي اي حاجة، قول اي حاجة. زي ايه؟ قول لك قول استولى على العرش، قهر على العرش. هو كان في حد بيحاربه؟ اهو كده وخلاص مشيه. يقول لك ويترتب على قولنا إن الله واحد في صفاته لا شبيه له تعاليه عن الاختصاص بمكان وملاقات أجرام وأجسام. يعني معنى كده الرسول لو قال الجارية أين الله يبقى غلطان. الرسول قال الجارية أين الله؟ قال لنا الجارية في ذهل لم تفهمش. قالت في السماء. يقول لك يا أخي حناخد ديننا وعقيدتنا من واحدة لم تفهمش، واحدة جهلة لا يسأل عن الله بأي. يا أخي الرسول قال لسيدي اعتقها فإنها مؤمنة، سأل بأين تؤمن؟ تقول لا، أين للمكان، ولو كان في مكان يبقى محصور. الرسول لا يعني المكان الذي في ذهنه، في مكان يتعلق بعالم الغيب ومكان يتعلق بعالم الشهادة. المكان اللي يتعلق بعالم الغيب ما نقدرش نحكمه بأي قاعدة من القواعد أبدا. هو ملك الموت لما يجي يدخل لواحد وهو مقفول عليه الباب، حتى بيفتح له باب ولا بيدخل من الجدار؟ أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. لا مقاييس الزمان ولا مقاييس المكان عند ملك الموت كمقاييس. ويصح أن نسأل عن ملك الموت بأين هو؟ فأين للمكان؟ لكن تدل على مكان لا يعلم أوصافه إلا رب العزة والجلال. ده لو كانوا هم بيفرقوا بين عالم الغيب وعالم الشهادة في الأحكام، لكن للأسف إن هم بيستخدموا قوانين عالم الشهادة في حكمهم على عالم الغيب. يقول لك لو كان كذا يبقى كذا، الكلام ده ينفع عندنا ما ينفعش عند ربنا. تعالوا نشوف النوع الثالث. النوع الثالث قالوا إن الله واحد في أفعاله لا شريك له، والدليل على وحدانية الإله دليل التمانع. احنا اتكلمنا قبل كده عن دليل التمانع. دليل تمنع فحوى كما شرحنا أننا لو قطرنا إلهين اثنين وفرضنا عرضين للضين ماذا سيحدث لو اختلفوا فيما بينهما؟ إله أراد شيئا والآخر أراد عكسه، هيعملوا إيه؟ أي الشكل؟ وبعدين لازم يكون في واحد غالب واحد مغلوب، الغالب يبقى هو الإله القادر والمغلوب يبقى هو المخلوق المربوب. طيب ده دليل على إن ربنا سبحانه وتعالى واحد لا شريك له في ملك، ماشي. لكن تعالوا نشوف بعيد لاستفتاء العقل الذي حدث عند الأشعري، ظهرت بنود أخرى كثيرة ضمن هذا الاستفتاء، مش عايزين نفصل فيها قوي لكن نشير إلى طائفة منها. من ضمن البنود التي أضيفت إلى تقسيم التوحيد عند الأشعرية إلى ثلاثة أنواع، واحد في ذاته لا قسيم له، واحد في صفاته لا شبيه له، واحد في أفعاله لا شريك له. قالوا إيه؟ قالوا إن أول ما يجب على المكلف القصد إلى النظر الصحيح المؤدي إلى العلم بحدوث العالم وإثبات العلم بالصانع. أول واجب على المكلفين عندهم إن الشخص يشغل عقله عشان يوصل لأنواع التوحيد الثلاثة اللي عنده. هل ده أول واجب على المكلفين؟ أبدا والله. أول واجب على المكلفين توحيد الله بالعبادة. الرسول قال لمعاذ فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيء. إنما أول ما الإنسان يبلغ يقول له شغل عقلك، وبعدين تعرف بعقلك على ما يجب في حق الله وما يجوز في حق الله وما يستحيل على الله، ما تقعدش كده خامس. ده أول واجب عليك إنك تفكر وتشغل عقلك. طب الدليل على الكلام ده إيه؟ هل الدليل قال الله وقال الرسول؟ أبدا. اسمعوا بيقولوا إيه؟ والدليل عليه إجماع العقلاء على وجوب معرفة الله. يا سلام، العقلاء أجمعوا على وجوب معرفة الله، يبقى واجب عليهم أن يعرفوا الله عز وجل. طب يعني لو العقلاء أجمعوا على إباحة الزنا أو أجمعوا على شرب الخمر أو أجمعوا على الشيوعية، يبقى في الحالة دي نقول إن واجب على الناس إن هم يشربوا الخمر ويفعلوا الزنا ويعتقدوا في الإلحاد؟ والله يا أخي مش عارفين. يقول لك الدليل إجماع العقلاء على وجوب معرفة الله، وبعدين يقول لك إيه؟ وعلمنا عقلا أنه لا يعلم حدوث العالم ولا الصانع إلا بالنظر والتأمل، وبعدين يقول لك وما لا يتوصل إلى الواجب إلا به فهو واجب. وبعدين من هذه البنود أيضا وصلوا إيه؟ قالوا يجب في حق الله القدم والبقاء والقيام بالنفس ونفي الترتيب، هذه الصفات سلبية. وبعدين يقول لك له سبع صفات نفسية، هو بذاته مريد بإرادة، عالم بعلم، قادر بقدرة، حي بحياة، سميع بسمع، بصير ببصر، متكلم بكلام. لك هذه كلها معان وجودية أزلية، والرحمة والغضب والقوة. لك الكلام ده كله لا لا لا، هذه صفات خبرية، هذه صفات خبرية توهم التشبيه والجسمية وظاهرها باطل غير مراد. نعمل فيها ايه؟ قالوا اولها يا شوف لها حل. طب واذا ما نفعش فيها تأويل؟ قالوا قولوا انها من اخبار الاحاد التي لا تفيد اليقين في امور الاعتقاد. الاوصاف اللي اثبتوها اثبتوها بناء على ما جاء في النتائج العقلية التي اختارها اغلب المتكلمين. قالوا الفعل الحادث يدل على القدرة، والتخصص يدل على الإرادة، والإتقان يدل على العلم، وهذه الثلاثة لا تكون إلا في حي، والحي لابد أن يكون سميعا بصيرا متكلما. يعني هما ما أثبتوش السمع والبصر والكلام بناء على قول الله وقول الرسول، لا، أثبتوا ذلك قال لك لأن العقل أثبتها. يعني هو العقل ده اللي بيحدد للناس إيه اللي موجود في عالم الغيب وإيه اللي مش موجود. هذه أغلب الآراء التي نتجت عن هذا الاستفتاء من قبل عقلاء المتكلمين من الأشعرية وغيرهم، وقد اعتبروا هذه الآراء هي أصول الدين وهي الفيصل المبين بالنظر إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ما وافق هذه الأصول من النصوص والآيات فهو دليل له، استخدموه ويقدمونه فقط عند الكتابة في المؤلفات أو عند المحادثة في المخاصمات والمناظرات. الأشعري منهم يقول لك ربنا يقول كذا ويقول كذا ويقدم قال الله وقال الرسول، هو ما أثبتش هذه الصفات لأن الله قال أو لأن رسوله قال، لكن هو يريد أن يشعر المخاطب أنهم يعتمدون على نصوص الوحي في إثبات الصفات والاعتقادات، والأمر ليس كذلك. اللي فهمهم كويس يعرف طريقهم، زي واحد مقررين له كتاب على معهد إعداد الدعاء، طيب تفتح الكتاب الطالب المسكين ما هوش عارف. هم الأشعرية أثبتوا سبع صفات، فيعمل لكل صفة فصل من الفصول، وبعدين يجمع الآيات اللي وردت في الصفة فيجيبها الأول، وبعدين يقول لك احنا أثبتنا الصفة لأن العقل دل عليه. اشمعنا سبع صفات والباقي راح فيه؟ مئات آلاف الصفات وردت في الكتاب والسنة. هذه الصفات عندهم توهم التشبيه والبسمية. انتبهوا يا إخواني، قضية مبدأ، نصدق بخبر الله وننفذ أمر الله. إنما الواحد يدخل عقله وبعدين يقول لك عقلي حكم بذلك، اللي يوفي العقل يخبر، والذي يخالف العقل ما خالف أصولهم وتقسيمهم للتوحيد يقول لك ينبغي التعامل معها بأي وسيلة. النصوص يجب أن تبذل لها كل حيلة، ادعي فيها المجاز، ادعي فيها التأويل، ادعي فيها التهوين والتعطيل، لن تخبر أحد، أو يقبح النص في نفس السامع يقول لك يا أخي أنت ترضى تثبت لربنا سبحانه وتعالى إن له يد وله وجه وله مش عارف إيه أعضاء وأجسام مؤلف ومركب، أتجعل الله ينقسم؟ حتى تبدو ضربا من المستحيل. المهم أن يقر الشخص بأن ظاهر هذه النصوص الذي ورد في التنزيل باطل ومستحيل، ويجب صرفه إلى شيء آخر. قل الرد على الأشعرية في تقسيم للتوحيد، نقول قول الأشعرية في التوحيد إن الله واحد في ذات لا قسيم له، وواحد في صفات لا شبيه له، وواحد في أفعال لا شريك له، هذا الكلام فيه خلط للحق بالباطل. ليس الحديث عن إثبات وجود الصانع وتوحده في الذات والصفات هو الغاية التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، بل التوحيد الذي أمر به هو توحيد العبادة لله، وهو أمر يتضمن الحق الذي في كلامه وزيادة، وينفي كل أنواع الباطل التي ذكروها. فهذا التقسيم ضرب من التلبيس والتدليس الذي اختلط فيه الحق بالباطل. إن الإنسان لو أقر بما يستحقه الرب تعالى من الصفات ونزهه عن كل ما ينزهه من الآفات، وأقر بأنه وحده خالق كل شيء، لم يكن موحدا بل ولا مؤمنا حتى يشهد أن لا إله إلا الله ويقر بأن الله وحده هو الإله المستحق للعبادة، ثم يلتزم وينفذ عبادة الله وحده لا شريك له. ثم لما قالوا واحد في ذاته لا قسيم له ولا جزء له ولا شبيه له، جايز أرضهم صحيح أو نيتهم كويس، ربنا سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. ربنا سبحانه وتعالى منزه عن تفرق ذاته أو فسادها أو تحولها إلى ذات أخرى، بل هو أحد صمد، والصمد هو الذي لا جوف له، هو السيد الذي كمل سؤدده. لكنهم يدرجون تحت هذا التوحيد المزعوم تحت شعار أنه لا ينقسم، يدرجون نفي علو الله على خلقه ومباينته لمصنوعاته ونفي ما ينفونه من صفاته، ويقولون إن إثبات هذه الصفات يقتضي أن يكون مركبا منقسما مشابها للحوادث. فخر الدين الرازي وهو من أعمدة المذهب الأشعري يقول في نفي علو الله على خلقه وتعطيل استوائه على عرشه، يقول لو كان الله مختصا بالمكان لكان الجانب الذي في يمينه يلي ما على يساره، يعني هو بيتخيل قدامه شخص قاعد كده على كرسي وقاعد يقول ان فيه فخذ يمين وفخذ شمال والاثنين ماسكين في بعض عند الوسط، فيكون مركبا منقسما فلا يكون احدا في الحقيقه، فيبطل قوله قل هو الله احد. هم بيفسروا الاحد بمعنى ايه؟ بمعنى ان ما يتقسمش اثنين، لكن الاحد عند العرب ليس كذلك. الاحد عند العرب هو المنفرد، المنفرد بوصفه عن غيره، ليس كمثله شيء في استوائه، في علمه، في سمعه، في بصره، في قدرته، في كل ما ثبت لله عز وجل من أنواع الصفات. وبعدين هم لما نفوا الاستواء وعطلوا علو الفوقية بهذه الحجج الكلامية العقلية ساءت سمعتهم عند عامة المسلمين. ربنا سبحانه وتعالى يقول صراحة هو على العرش، وهم يقولون صراحة ليس على العرش. المخرج من الورطة بإيه؟ ما هو المخرج من هذه الورطة التي وضعوا أنفسهم فيها؟ الجواب في قول أحدهم: لو سئلنا عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى لقلنا المراد بالاستواء القهر والغلبة والعلو، ومنه قول العرب استوى فلان على المملكة، يعني استعلى عليها واضطربت واستقامت له. ومنه قول الشاعر أيضا: قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق. احنا اتكلمنا عن الموضوع بتاع الاستواء بالتفصيل لما تحدثنا عن الفرق بين عقيدة الأشعري والأشعري. الشاعر اللي يستدل بكلامه قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق يستدل على إن الاستواء معناه الاستيلاء، هذا لا يصدق بقول الاحتجاج لأنه مش عصر الاحتجاج. الأمر الثاني إنه هو نصراني خبيث حاقر على الإسلام والمسلمين. ابن كثير يقول في التعقيب على كلام هذا النصراني الخبيث، يقول: هذا البيت تستدل به الجهمية على أن الاستواء بمعنى الاستيلاء، وهذا من تحريف الكلم عن مواضعه، وليس في بيت هذا النصراني حجة ولا دليل. ولا أراد الله عز وجل بالاستواء على عرشه استيلاءه عليه. ثم يقول: ولا نجد أضعف من حجج الجهمية حتى أداهم الإفلاس من الحجج إلى بيت هذا النصراني المقبوح. والعجب كل العجب إن قوة احتجاج الأشعرية بهذا البيت على نفي الاستواء أقوى من قوة الاحتجاج بكلام الله على إثباته. الأخطر النصراني هذا هو القائل في شعره يستهزئ بالصلاة والصيام والأضاحي: ولست بصائم رمضان يوما، ولست بآكل اللحم الأضاحي، ولست بزائر بيتا بعيدا بمكة أبتغي فيه صلاحي، ولست بقائم كالعير أدعو قبيل الصبح حي على الفلاح. بيستهزئ بالمؤذنين وبالمصلين وبالحج إلى بيت الله الحرام. والعجيب أنهم يتمسكون بقوة ببيته الشعري اللي بيقول فيه قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق. تفسير الاستواء بالاستيلاء تحريف للكلم عن مواضعه، وضعوه في ثوب التأويل. التأويل يقبل إن كان بدليل صحيح، لكن العرب لا تعرف أبدا استوى بمعنى استولى، بل إن أهل اللغة لما سمعوا ذلك أنكروه غاية الإنكار ولم يجعلوه من لغة العرب. وتفصيل ذلك في موضعه، بينا ذلك كما ذكرت عند الحديث عن الفرق بين عقيدة أبي الحسن الأشعري وعقيدة المنتسبين إليه من الأشعرية ومن إخواننا الأزهرية. تصنيف التوحيد عند الأشعرية على معنى أن الله واحد لا ينقسم، وإن الواحد هو المجرد عن الصفات، تحميل للفظ الواحد ما لا يحتمل، فهو ضرب من التحريف. معلوم أن كل تأويل لا يحتمله اللفظ في أصل وضعه، وكما جرت به عادة الخطاب بين العرب، هو نوع من التزوير والتدليس والخلط والتلبيس. هذا الأمر يضيع ثوابت القول ويضيع قواعد الكلم. أهل العلم يعلمون أن إثبات الاستواء والنزول والوجه واليد والقبض والبسط وسائر صفات الذات وسائر صفات الأفعال لا يسمى في لغة العرب التي نزل بها القرآن تركيبا ولا انقساما ولا تمثيل. وكان أولى بالصحابة والتابعين وهم أئمة اللغة وأسيال الفهم أن يعترضوا على النبي صلى الله عليه وسلم. واحد منهم يعترض ويقول: إزاي يا رسول الله نؤمن بهذه الصفات التي تدل على التركيب والانقسام في الذات؟ لكن الصحابة والتابعين خيبوا آمال الأشعري، خيبوا رجاء الأشعري. لم يثبت أبدا أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن التركيب والجوهر والانقسام، وأول ما الواحد يبلغ يشك وبعد ما يشك ينظر عشان يستدل على الخالق. أبدا الصحابة ما كانش الطريق. نبينا لكم كيف كان منهج الصحابة في توحيد الله عز وجل، كيف نفهم العقيدة، كيف نعتمد على قرآن وسنة بفهم سلف الأمة. وبعدين الكلام اللي أحدثوا وأنشأوه بعقولهم زي مصطلح الجسم والعرض والجوهر والمتحيز وحلول الحوادث وأمثال ذلك من المصطلحات، معاونة على نشر البدع، لأن هذه الألفاظ المبتدعة يدخلون في مسماها الذي ينفونه أمورا مما وصف الله عز وجل بها نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول لك ربنا لا يتكلم بصوت يسمع وإلا كان محلا للحوادث. أما اللي يتكلم في السر يقول لك آه كلامه عندنا معنى واحد وإشارات مجملة يفهمها جبريل، ربنا سبحانه وتعالى يدي لجبريل المعنى والمعنى ينطلق ويدخل في جبريل، وبعدين جبريل هو اللي يتكلم ثم يعبر عنها بلغة الرسل. إن عبر عنها جبريل بالعربية كان الكلام قرآنا، وإن عبر عنها بالعبرانية كان توراتا، وإن عبر عنها بالسريانية كان إنجيل. وهم والله في الحقيقة يفرون على ظنهم من تشبيه الله بالمتكلم السوي إلى تشبيهه بالأقرص العادي، يعني المشبهة أحسن عقيدة منه، ينسبون الكمال في القول إلى جبريل ويسلبونه عن رب جبريل. تعالى الله عز وجل عما يقولون علوا كبيرا. ربنا يتكلم ولا ندري كيف يتكلم، ليس كمثله شيء في كلامه. هذه المصطلحات نفت بها المعتزلة رؤية الله في الآخرة، قل لك إن الرؤية على اصطلاحهم لا تكون إلا لمتحيز، لا تكون إلا لمتحيز في جهل، ولو كان مرئي يبقى جسم. ثم يقولون والله منزه عن ذلك فلا تجوز رؤيته. والأشعرية قالوا قولا أعذب من قول المعتزلة وأغرب من قولهم، قالوا ربنا يرى نعم لكن لا في جهل. إزاي يعني؟ لك لا أمام الرأي ولا خلف ولا عن يمين ولا عن يساري ولا من فوق ولا من تحت، ولا ندري كيف يفهم مثل هذا الكلام. ربنا سبحانه وتعالى يراه المؤمنون بأبصارهم في العلو، فإذا الرب تبارك وتعالى قد أشرف عليهم من فوقهم ده اعتقاد الصحابة. ثم غيروا هذه العقيدة وأنشأوا كلاما من عندهم وقرروه على طلابهم. هذه الألفاظ المبتدعة التي أحدثوها زي الجسم العرض الجوهر ينبغي لنا أن نفصل فيها وأن نقول ماذا تريدون بهذه الألفاظ. إن فسروها بالمعنى الذي يوافق القرآن والسنة ممكن تقبل، وإن فسروها بخلاف ذلك وعطلوا الأدلة الواردة في الكتاب والسنة ردت عليهم. أو الشخص المسلم السلفي اللي فهم دينه يمتنع أن يتكلم معهم بمثل هذه الألفاظ لا نفيا ولا إثبات. قل لهم ما يلزمنيش الكلام ده، أنا يلزمني قال الله وقال الرسول، إنما تقول لجوهر وعرض ومش عارف إيه الكلام ده ما يلزمنيش، ولا عليه شيء امتنع عن التكلم بها. ربنا مش هيسأله عن كلامه، إنما هيسأله عن موقفه من أخبار الله عز وجل ومن أوامره. هل صدقت بكلام الله؟ هل نفذت أمر الله؟ إنما ما هيسألوش عن الجوهر والعرض والحيز والمتحيز مش عارف إيه. سينسبونك إلى العجز والانقطاع، قل لك أنت بتعرفش حاجة ما تسألش فيه، لأنك إن تكلمت معهم بكلامهم دون تفصيل أنا هو أنت موافقنا، وأوهموا الجهال بموافقتك له، وعندئذ تتخلف المصلحة في بيان الحق. والواجب والأولى أن يقال لهؤلاء ائتونا بآية من كتاب الله أو بحديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نجيبكم إلى هذه الإصلاحات المحدثة، وإلا فلا يلزمنا قولكم ولا نجيبكم إلى ما لم يدل عليه كتاب ولا سنة. لا يحصل في النزاع بين الناس إلا كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أما العقول والكلام فكل واحد له عقل بيختلف عن الآخر، وكلامه عمره ما يستقيم مع كلام الآخر، وهم أنفسهم مختلفون متنازعون في أحكام العقل. فما يدعيه أحدهم أن العقل أداه إلى علم ضروري ينازعه فيه الآخر. ولهذا لا يجوز أن يكون الحاكم بين الأمة في موارد النزاع إلا الكتاب والسنة. وبهذا غلب الإمام أحمد بن حنبل على المعتزلة أبناء الجهمية، وبهذا أيضا تغلب أحفاد الجهمية من الأشعرية. الإمام أحمد لما دعوه إلى المحنة وامتحنوه في خلق القرآن وفي نفي أوصاف الله عز وجل صار يطالبهم بدلالة الكتاب والسنة على قوله، فكان يغلبهم في الحجة ويوقف الناس على خزيهم. وإحنا فصلنا الحديث عن البدعة الكبرى وما حدث من الإمام أحمد وتفاصيل المناظرة موجود في هذه المحاضرات، وأيضا في العلاقة بين العقل والنقل بينا الرد على الأشعرية والمتكلمين الذين يقدمون عقولهم على كتاب ربهم وسنة نبيهم في باب العقيدة وغيره. ونود أن نشير إلى العقلاء من المسلمين إشارة لطيفة، وهي أن أغلب الذين ضيعوا أعمارهم وأفنوا أعمالهم في تقنين المذهب الأشعري وفي وضع أصوله أعلنوا قبل موتهم حيرتهم وأعلنوا توبتهم وندمهم على ما أتلفوا. الإمام فخر الدين الرازي أكبر واحد ترك تراث على المذهب الأشعري، يقول في آخر عمره: يا ليتنا بقينا على العدم الأول، يعني ما عرفناش حال، ويا ليتنا ما شهدنا هذا العالم، وليت النفس لم تتعلق بهذا البدن. ثم قال: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. وكم قد رأينا من رجال ودولة فبادوا جميعا مسرعين وزالوا، وكم من جبال قد علت صرفاتها رجال فزالوا والجبال جبال. ثم قال: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات اللي هو إثبات الصفات الرحمن على عرش استوى، أقرب استواء الله على عرشه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، أقرب علو الفوقية اللي مكث طول حياته ينفيه ويعطله. والناس دلوقتي ماشيين على كلام الباطل، مذهب الأشعرية مبني على نفي علو الذات والفوقية. ثم يقول: أقرأ في النفس ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما، وقال: هل تعلم له سمية؟ ثم قال: ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. وبعدين اسمع أبو المعالي الجويني بيقول إيه. أبو المعالي الجويني إمام الحرمين، قائد من قوات المذهب الأشعري، يقول: يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام، فلو عرفت أن الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ ما اشتغلت به. ويقول عند موته: لقد خضت البحر الخضم وخليت أهل الإسلام وعلومهم ودخلت في الذي نهوني عنه، اللي هو علم الكلام. لأن الإمام الشافعي كان بيقول زي ما بينا قبل ذلك: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في العشائر والقبائل، ويقال: هذا جزاء من ترك كتاب الله وسنة رسوله وأقبل على علم الكلام، علم اليونان. يقول الجويني: لقد خضت البحر الخضم وخليت أهل الإسلام وعلومهم ودخلت في الذي نهوني عنه، والآن فإن لم يتباركني ربي برحمته فالويل لابن الجويني، وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي. عقيدة أمه عقيدة العامة، عقيدة التسليم، عقيدة مبنية على تصديق بخبر الله وتنفيذ لأمر الله. واحد تاني منهم يقول لك إيه: أضطجع على فراشي وأضع الملحفة على وجهي وأقابل بين حجج هؤلاء وحجج هؤلاء حتى يطلع الفجر ولم يترجح عندي منها شيء. هو كلام عقلي بقى، اللي يقول كلام بالعقل الشيطان طبعا قائد عظيم في بث الشبهات، والعقل ماشي خلف هذه الشبهات، كلب بينبح وانت قاعد تأكله. هذا شأن الحجج العقلية في تضاربها. والعجب يا إخواني أنك ترى إصرارا من بعض إخواننا على التمسك بالعقيدة الأشعرية لا تجد له نظيرا. ولو حاولت معاهم بحكم الأخوة أو العمل أو المشاركة في العمل، لو حاولت أن تبين لهم الحقيقة أو تنصحه بقراءة المؤلفات في هذه العقيدة من باب معرفة الرأي والرأي الآخر، تجد لديه صدودا غريبا. ولذلك من الضروري بإذن الله تعالى أن نبين لكم ولكل مسلم صادق ما يجب أن نعتقده في كل نوع من أنواع التوحيد بالصورة التي تصون اعتقاده عن شبهات المخالفين ودعاوى المبطلين. فالمسلم يكفيه إجمالا أن يصدق بخبر الله تصديقا جازما دون شك أو تبديل، وأن ينفذ أمر الله عن خضوع ومحبة وتعظيم، كما كان الحال في عهد النقاء والصفاء زمن السلف الصالح من الصحابة والتابعين والأئمة المعروفين. لكن مع انتشار الأوبئة الفكرية في المستنقعات التي أحدثها أتباع الجهمية في هذه البيئة الإسلامية في العصر الحاضر، يلزم المسلم الصادق أن يحصن نفسه في التوحيد بمضادات اعتقادية توفر له حماية ومناعة من أصدار المخالفين. إن شاء الله عز وجل سوف نفرد سلسلة من المحاضرات في توحيد الربوبية، وفي توحيد الأسماء والصفات، وفي توحيد العبادة لله عز وجل. وفي الختام نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبتي في الله، بارك الله في من أعان على نشر هذه المادة، ونسأل الله العلي القدير أن ينفع بهذه المادة جميع المسلمين في كل مكان، وأن تكون ذخرا للموحدين على مدار الزمان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.